سند المتصل الذي واجب الوقوف بعرفات. قال واجب الوقوف بعرفات شيئان اثنين، احدهما كونه في وقته المحدود، يعني لو جاء الانسان وقف في الصباح نفر قبل الظهر لا يعتبر وقوفه، انه لا بد ان يكون من بعد الزوال حتى طلوع الفجر لفعله صلى الله عليه وسلم. قال كونه في وقت محدود هو من زوال الشمس، يعني لو جاء في الصباح ووقف وجاء الساعة 10 قبل الظهر بساعتين ونزل من عرفة قلنا ما وقفت، لكن لو وقف بعرفة من بعد الزوال في ليل أو نهار إلى طلوع الفجر فيكون قد أدرك الوقوف وكتب له الحج. هذا الأول كونه في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، هذا وقت الوقوف. لكن لو جاء بعد صلاة الفجر من يوم العيد أو وقف بعد صلاة الفجر من يوم 9 قلنا هذا الوقوف غير صحيح، لا يعتبر وقوفه ولا يكتب له وقوف، بل لا بد أن يكون الوقوف من زوال الشمس في أي ساعة أو وقت إلى طلوع الفجر. صحيح. قال فمن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج. إلا أن العلماء قالوا لا بد من الجمع بين الليل والنهار، ومن لم يجمع عليه فدية، لكن حجه صحيح. قال ونقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على ذلك، فما بعده جمع متأخرون من اشتراط قضي قدر خطبتين وصلاة الظهر والعصر جمعا قياسا عن أضحيته فهو وهم صدر عن الغفلة عن الإجماع. يعني والصحيح أنه في أي ساعة من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر حصل في عرفة فيكون قد أدرك الوقوف وأدرك الحج. هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون أهلا للعبادة، خرج به الصبي الذي لم يميز والمجنون الذي لا عقل له، لا يعتبر له وقوف ولا يعتبر له شيء، لكن الطفل لو وقف وأحرم له كان ذلك أجر له ولوالديه، لما رفعت المرأة الصبي قال لها قال نعم ولك أجر، لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة إلا إذا كان بالغا عاقلا مميزا. قال أن يكون أهلا للعبادة في هذا الباب، فدخل غير المميز واندفع قول الأذرعي والزركشي بحمل كلامهم هنا على أن اعتبار الأولية إنما هو في من أحرم بنفسه لئلا يقتضي أنه لا أثر لحضور غير المميز، يعني فالمميز وغير المميز إذا حضر يكون له بس لا يجزئه عن حجة الفريضة. قال ويسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما، وأما المغمى عليه والسكران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليس من أهل العبادة. فمن كان من أهل العبادة وحصل في جزء يسير من أجزاء عرفات في لحظة لطيفة من بين وقت الوقوف المذكور صح وقوفه، حضر عمدا أو وقف مع الغفلة أو مع البيع والشراء أو التحدث واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز بعرفات في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفات ولم يلبث أصلا بل اجتازها مسرعا في طرف من أرضها المحدودة، أو كان نائما على بعيره أو في سيارته فانتهى به البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك، لكن تفوته كمال الفضيلة. فيعلم من هذا أن كل حاج وكل محرم وقف بعرفة من بعد الزوال إلى طلوع الفجر في أي ساعة من ليله أو نهاره فقد أدرك الحج. أغراسي. قال أما سنة الوقوف آدابه فكثيرة، أدعى أن نغتسل بنمرة للوقوف، يعني إذا جاء نمرة يغتسل للوقوف سنة، لكن لو ما اغتسل حج صحيح. لن يدعى لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال والصلاتين، يعني يجلس في المسجد فيصلي صلاة الظهر والعصر مجموعة ومقصورة مع الإمام ثم يتوجه بعدها إلى عرفة، لكن لو جاء ودخل عرفة على طول من الصباح ما في شيء، أو كما يفعله الناس الآن مع كثرتهم وعدم استطاعتهم الوصول إليه مثلا فيما بعد، فلو راح في اليوم الأولى أو في الصباح أجزأه ذلك ولا عليه شيء. قال الثالث أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين كما سبق. الرابعة أن الوقوف عقب الصلاتين، يعني إذا انتهى من الصلاتين على طول يتوجه إلى عرفة. خامس أن يحرص على الوقوف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السهرات كما سبق بيانه، يعني هذا السنة أنك تقف تحت الجبل الرحمة تحت جبل عند السهرات، لأنه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكنك، وإذا ما أمكنك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكن بعض الناس يتكلفون فيصعدون الجبل ويقولون هذا أمر مشروع أو مسنون، وهذا خلاف ذلك، ليس بمسنون ولا مطلوب أنك تطلع إلى فوق الجبل، لا يطلب منك ذلك ولا يسن. السنة أن تقف بعرفات، والأفضل أن تقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن لم يمكن مع كثرة الجماعة ففي عرفات كلها موقف، تقف في أي جزء من أجزائها. ها كل جائز، حج صحيح حج صحيح، لكن الصغير الطفل لا يجزئه عن حجة الفريضة، إذا بلغ يؤديها. قال الخامس أن يحرص على الوقوف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السهرات كما سبق بيانه، وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفة كما سبق بيانه وتسبيعهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به، فخطأ مخالف للسنة، يعني لا ينبغي أن يلتفت إلى من قال ذلك أنه لا بد من أن يصعد إلى الجبل جبل الرحمة وأن هذا الصعود سنة، هذا قول غير صحيح وقول مخالف للسنة. قال ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه بصعود هذا الجبل فضيلة إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رضي الله تعالى عنه، فإنه قال استحب الوقوف عليه، وكذا قال أقضى القضاة أبو الحسن الراوردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي يقال جبل الدعاء، قال وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الذي قال لا أصل له ولا يعني غيره. إنما ذكره الإمام ليبين فساده وأنه لا أصل له وأن قولهم استحبوا وأنه موقف الأنبياء وأنه لا غير صحيح لأنه لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره ليبين بطلانه وأنه لا يعتمد على من نقل ذلك. قال والصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي خصه العلماء بالذكر والتفضيل وحديثه في مسلم في صحيح مسلم وغيره. وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفة جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس يعني فلا يعتبر باعتيادهم ولا يلتفت إلى قولهم لأنه لم يرد ذلك عن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة ولا فعله. قال فإذا عرفت ما ذكرناه فمن كان راكبا فليخالف بدابته الصخرات المذكورة وليداخلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان راجلا قام على الصخرات أو عندها على أحسن الإمكان بحيث لا يؤذي أحدا وإذا لم يمكن ذلك الموقف فيقرب مما يقرب منه ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى لأنك أنت في جبل عرفة غير محسن بك ولا يليق بك أن تؤذي أحدا بوقوفك أو تتعرض للأذى والموقف بارز كبير واسع لا تضيق على نفسك ولا تحملها فوق طاقتها إلا تصعد الجبل وهذا الدب وهذا تزحمه إلى أن تطلع هذا غير صحيح وغير وارد ولا ثواب لك ولا أجر لك بل الأجر والثواب أن تحرص على أن تكون عند الصخرات إذا تمكنت من الوقوف هناك بدون أذى لنفسك أو أذى لغيرك فإذا كان الوقوف عند الصخرات فيه نوع من الأذى لك أو لغيرك فتجنبوا وكف في أي أرض عرفات في طرفها في وسطها في أي جزء من أجزائها فإنك إن وقفت في جزء من أجزائها قد وقفت. قال سأجل إذا كان يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان مما يقتدى به ويستفتى السنة أن يقف راكبا وهو أفضل من الماشي فإن كان لا يقف بالوقوف ماشيا ولا يشق عليه ولا هو ممن يستفتى على الأفضل أقوال الشافعي رحمه الله تعالى أصحهما راكبا أفضل ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه أعون على الدعاء وهو اللهم في هذا وهو المهم في هذا الموضع لأن الموقف بعرفة أن تكثر من الدعاء لأن الله يباهي بك الملائكة إن الله لا يباهي بأهل عرفة ملائكة ويقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا وغبرا من كل فج أم يقصدكم أني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم. هذه نعمة الله على عباده ونعمة الله على أهل الموقف أنهم يتعرضون لرحمة الله ولمباهاة الله بهم ملائكة والمقربين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يسرنا ولكم الوقوف بعرفة وأن لا يحول بيننا وبينه بشيء من الحوادث. قال والثاني ماشيا أفضل والثالث هما سواء. قال هذا حكم الرجل وأما المرأة فالأفضل أن تكون قاعدة لأنه أسر لها ومما فرع بالمسألة الماوردي قال ويستحب لها أن تكون في حاشية الموقف لا عند الصخرات والزحمة لأن المرأة عورة ولا بد لها من أن تستتر ولا تتكشف ولا تزاحم وينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يزاحم المرأة لأنه ورد في الحديث لأن يزاحم من أحدكم منكبه منكب خنزير ملطخ بالحمأة أي بالأذى خير له من أن يزاحم امرأة أجنبية لا تحل له، لأنه لا يؤمن من أن تكون هناك سيئة، والإنسان ليس معصوم له من الملائكة، فإذا التصق جسمه بجسم المرأة ربما يحصل ما لا ينبغي أن يحصل، وربما يحصل من ذلك فساد كبير في الأخلاق والأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا طلب من النساء في الطواف ألا يقحمن أنفسهن في داخل المطاف، بل ينبغي أن يكون في حواشي المطاف، ولكن ذهبت الأخلاق وذهبت المروءة وذهبت الغيرة، والآن الرجل يجر امرأته ويجلس هكذا عند الحجر أو عند الركن اليماني والرجل عن يمينها، وربما والرجل على ظهرها، كل ذلك حرام وكل ذلك فساد. ترجع المرأة بوزر ويرجع وليها بوزر أكبر من وزرها، لأنه الذي أقحمها وأدخلها، وكان الواجب أن يجنبها الزحام وأن يأمرها بالطواف من حاشية المطاف. قال السابية الأفضل أن يكون مستقبل للقبلة متطهرا ساترا أو رتاه، فلو وقف محدثا أو جنوبا أو حائضا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوف وفاتته الفضيلة. الثامنة أن يكون مفطرا فلا يصوم سواء كان يطوف به أم لا، لأن الفطر أعوان له على الدعاء، وقد ثبت بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف مفطرا والله تعالى أعلم. يعني هذا الأفضل أن يكون إنسان يوم عرفة مفطرا، أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه يكون فطره أعون له على كثرة الدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله عز وجل. قال التاسعة أن يكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء، وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العذائب، وينبغي أن لا يقف في طرق القوافل غيرهم لئلا ينزعج بهم. يعني أنت لما تروح عرفة ينبغي أن تكون مقبلا على الله في كليتك، في قلبك، في ذكرك، في عقلك، في جسمك، في جميع أحوالك، متوجها إلى الله عز وجل، ضارعا إليه، سائلا منه مغفرته ورحمته، لا أن تقف وأنت غافل لا تدري ماذا تصنع، هل أنت تذكر أو أن تسبح أو أن تصلي أو ما تفعل، ما تدري ماذا تفعل. ينبغي أن لا يكون الإنسان كذلك، بل ينبغي أن يكون حاضر القلب مستشعرا بعظمة الله الذي جاء من بلاده واقفا بين يديه. الله سبحانه وتعالى تباهي بك ملائكته، فأنت تركت أهلك وعيالك وتجشمت المشاق لأن تصل إلى هذا المكان، فينبغي أن تصل إليه وأنت مستشعرا لعظمة من وصلت إليه. قال العاشرة أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، هذه وظيفة هذا الموضع المبارك، ولا يقصر في ذلك، فهو معظم الحج ومخه ومطلوبه. يعني الوقوف بعرفة هو معظم الحج، وهو كالمخ للإنسان، إذا كان الإنسان بلا مخ هل يعيش؟ لا. وإذا لم يقف الإنسان هل حج؟ لا، لا حج إلا إذا وقف. فكذلك لا يكون الإنسان حيا يستطيع أن ينتفع من حياته إلا إذا كان مخه صافيا موجودا، فإذا زال مخه زال عقله وزال فكره وزالت قوته وانتهى من كل شيء. فكذلك الوقوف بعرفة، إذا لم يقف الإنسان بعرفة لا حج له، فيحرص عليه ثم يحرص من كثرة الدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح الحج عرفة المحروم من قصر بالاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه. يعني هكذا تعمل كيف؟ لا السنة يدعو وهو باسط يديه، لأنه ورد في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه في بطون أكفكم، فإن الله حيي كريم يستحي من أن يرد يدي عبده صفرا. فأسفر من الدعاء وارفع يديك، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة وهو أصدق القائلين. قال ولا يتكلم السجع في الدعاء ولا بث بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله بلا تكلف ولا فكر فيه، بل يجري على لسانه من غير تكلف لترطيبه وإعرابه وغير ذلك ما أشهد.